وصديقنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا بفضلك ومنك يا لطيف في الدارين. قال تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن شاء الله ayada raqam keedu yahay 168 oo kamida suuratu aali cumraan mudarsigeenu ka bilaabanaya. Rabbi ayada hore wuxuu inagaga soo waramay naf waliba geeri inay dhadhaminayso, kadibna camalyaalka ajrigoodii la isu wafaynayo qiyaamada. Ninkii markaa naar laga fogeeyo jannana la geliyaa inuu liibaanay, kii aan sidaa ahaynina markaa wuu khasaaray weeye. Nolosha adduunyadu inay tahay alaab la isku lugoynayo oo naf iyo shaydaan ay kugu kadinayaan, sababu ilaahay noo sheeg. Marka adduunyada lanooga digayo weeye aayadda, tanna waxaa lanooga digayaa gaalada oo dhib fara badan dadka muslimiinta ku haya. Qaala tacaala: latublawunna, la wallaahi yatublawunna, waa laydin balaayeyn oo laydin balaayeyn dadka muslimiinta ahu, fii amwaalikum, xagga maalka iyo dhaqaalaha laydinka balaayeyn, وأنفسكم حق النفسين الذين كبلايين، ولا تصنعن واد مغلي دونتان واد مغلي دونتان من الذين كوي أوتوا الكتاب كتاب كلاسي من قبلكم إذن كورتين اللسي ويهودي النصارى، ومن الذين أشركوا كوي شركك يقال لماذا السبيل ومشرك العرب لبضى قلبا وحد كم مغلي دونتان أذن كثيرا لب فربضا أذن لبات كم مغلي دونتان كثيرا أو فربضا. ayadda qaybteeda hore waxay sheegtay dadka in la itixaamayo xagga maalka iyo xagga naftaba laga itixaamayo. Laamku qasam buu ina tusinaya, nuuntu waa tawkiid, waa hadal adag. Markaa la wallaahi ya tublawunna, waa laydin balaayeyn oo laydin balaayeyn oo laydin balaayeyn bay ka dhigan fii amwaalikum, xagga maalka laydinka balaayeyn, wa anfusukum, xagga naftana waa laydinka balaayeyn. Balaayeynta xagga maalka laynagu itixaamay waxaa kamid a mar ruuxa waaba loo diidayaa, maalkiiba maalla-aan buu noqonayaa, waa faramaday. Maxaad gacanta ku dhigtaa buu isleeyay. Markuu gacanta wax ku hayana waxaa la yidhi ka bixi, oo xajkii cumrada ku bixi, oo ma garanaysaa qaraabada ka xidhiidi, oo ma garanaysaa leyrka iyo martida iyo deriska uga gargaar baa leyi. Marka waa awaamir nafta ku adag fulitaankeeda, waa nooc imtixaan iyo ibtilaa. marka waxaa ka soo baxaya ruuxii markuu waayo maalkana ilaahay u sabra, markuu hayana maamulkii ilaahay siduu u maamulay maalka kaa u maamula. wa anfusukumna, waa laydinka balaayeyno. mar ruux xagga nafta itixaan baa kala kulmi, caafimaadku waaya, caafimaad xumaa ku dhacaysa, xaaskaa ka dhimanaya, gabadhaa ninka ka dhimanaya, caruurtaa ka dhimanaysa, caruur buuba waayaya. marka waa nooc imtixaan marka ruuxi saabira oo sabir qaabiliya unbaa liibaanay la wallaahi yatub lagu nadado waa laydin balaayeyn oo laydin balaayeyn fii amwaalikum xagga maalka yaa laydinka balaayeyn oo laydinka imtixaan wa anfusukum xagga naftiinnana waa laydinka imtixaani waa laydinka balaayey wala tasmacunna wala wallaahi yatasmacunna waxaad maqli doontaan ood maqli doontaan dadka muslimiinta ahow min alladiina kuwii xaggooda waxaad ka maqli doontaan uutul kitaaba kitaabka la siiyey min qablikum idinka hortii waa yahuudiya nasaare kuwa waxaad ka maqli doontaan wa min alladiina kuwiina waxaad ka maqli doontaan ashrakuu shirkiga sameeyey oo mushrikulcarab ahaa labadaa qolo oo gaalo ah waxaad labadaba ka maqli doontaan aadan dhib kaiiran oo fara badan dhib fara badan baad ka maqli doontaan marka sabir iyo taqwa qaabiliya wey wallaahi latumtixanunna waa laydin imtixaami watuktabaranna waa laydin ikhtibaari fii amwaalikum bilfaqri baa mar laydinku sallidi walmasaa'i marra maalkiibaa masiibo lagaagaga ridi wa fii anfusikumna waa laydin ku ibtilaynayaa bishadaa'idi waalamraadi jirooyin iyo dhibaatooyin baa lagu sallidi ruuxa wala tasmacunna waad maqli doontaan min alladiina kuwii xaggooda uutul kitaaba la siiyey min qablikum hortiin waa yahuudiya nasaare wa min alladiina kuwiina waxaad ka maqli doontaan ashrakuu shirkiga sameeyey waa mushrikulcarabe aadan dhib baad ka maqli doontaan kaiiran oo fara badan xasadka iyo xaqiraada iyo isku daridda iyo kala qaybinta idinkaidin kala qaybin iyo maatidiinna ay idinka horkeen ay ma garanaysaa tashbiib wax la yidhaha ay dumarkiinna ku samaynaya iyo caruurtiinna ay odhanayaan waa laydin caburinaya guryaha unbaa laydinku haya xuquuq laydinma ogola miyaydaan dad ahayn maad soo baxdaan bay leeyihin markaasa idinka horkeenayaan dumarkiin iyo caruurtiin dhibkay ka mid tahay laakiin ilaahay wuxuu yidhi wa in tasbiruu haddaad sabirtaan dadu wa tattaquu allah aad ka cabsataan fa ina dalika taqwadaa iyo sabirkaa wada socda min cazmi lumuuri la min alumuuri almacsuuma umuuraha loo qasta ee la qiimeeyo ee qaaliga ahe meel lagu maro yay ka mid yihiin sabirka iyo taqwadu eh dhibka ay gaaladu idinku aad ka maqlaysaan iyo dhibka iyo itixaamka xagga maalka iyo nafta laydinka itixaamiba war sabir iyo qaabiliya taqwa sabir iyo taqwa qaabiliya wa hada ikhbaaru minhu jala wacala lilmu'miniina buu ilaahay u warhami biannahu san yanaaluhum inuu gaari doono balaaya balaayooyin inay gaari doonaan iyo akdaarun dhibab kale min almushrikiina waalfujaar mushrikiinta iyo ahlu kitaabkuba inay dhib u geysan doonaan wa amara allahum ilaahay baa dadka muminiinta amray bisabri sabir inay la yimaadaan cinda wuquuci dalika liana aljannata jannadaba xufad waxaa lagu dayray bilmakaari waxay naftu necabta wa in tasbiruu wa tattaquu faina dalika min cazmi lumuur la min alumuuri almacsuuma umuuraha loo qasta ee qiimada leh ee qaaliga lebay ka mid tahay sabirka iyo taqwaduba sabir iyo taqwa laazima saasay ka dhigan aayadan soo socota ballan baa laynoogu sheegayaa ummadihii hore iyo ahlu kitaabyadii laga qaaday qaala tacaala wadkur sheeg nebi muxamedow id waqtigii akhada allaahu alla uu qaaday miithaaqa alladiina cahda alladiina kuwii ballantoodii uutul kitaaba kitaabka la siiyey miithaaq waa kan soo marayo waa cahdi weliba dhaar lagu sii laday oo lagu sii adkay wadkur sheeg id waqtigii akhada allaahu alla uu qaaday miithaaqa alladiina cahda alladiina duulkii markuu ilaahay ballan ka qaaday bal sheeg uutul kitaaba kitaabka la siiyey waa yahuudiya nasaara marka ballantaasi waxay ahayd latubayinunahu la wallaahi laamkaa qasama tubayinunna waad bayaaminaysaan ood bayaaminaysaan hu oo kitaabkaasa waxa ku qoran linnaasi dadkaad u bayaaminaysaan walaa taktumuunahu qarin maysaan kitaabkaasi wuxuu xambaarsan yahay ee ku qoran ahlu tawraad baa saa lagula ballamay oo ahlu injiil baa saa lagula ballamay kitaabku wuxuu qorayayna waxaa ka mid ahaa nebi muxamed nebinimadiisa iyo tilmaamihiisa iyo ummaddiisa iyo kitaabka lagu soo dejin doono inay rumeeyaan dadkana ay u sheegaan nabigaa tilmaamihiisa wadkur sheeg id waqtigii akhada allaahu alla uu qaaday miithaaqa alladiina cahda alladiina kuwii ballantooda uutul kitaaba kitaabka la siiyey وحيهاي كل بلامي بلام تسلنا إياه لا تبيننه لا والله تبيننه وابيامين إنسان وابيامين إنسان هو كتاب كنا للناس ذاتك وابيامين إنسان وكتاب كاتورا ذو القرآن ذاتك كقرين ميسان إنجيل وحي قرتك كقرين ميسان ولا تكتمونه قرين ميسان كتاب كاتب الرحمن بارسني حيث ما ينهر الكتاب فنبذوه ويتورين عهدي نوعها ميثاق نوعها عهدي بارس اللي وحو الجينيها ويتورين وراء ظهوره دمضوري كالطورين واشتروا به بلنك نوعها وحي نافصدين كب دشين ثمنا قليلا ثمن يرئي أدون يربي نافصدين فبئس ما شيء وحا أباسله يشترون أي إبسدان شراؤهم هذا إبسوا هذا النوع عاصة بل إنك إلهي أي ثمن قليلا نفسه وذا ددي يهود يكون نصارى يا ملك النبي محمد إلهي صادري يا أمد أو إيمانيا فحالونا يا إذنك إهل كتاب هانجري إذنك تاريخ إذنك ديمه وروح كي قان بل مرق آخر زمان صابح دوناء إلا الشيغي بل تلماميه زمان الشيغي يتكتبها كوها إنسان تلماميه النبي يجرى مارينا ياندك بين بيدك يكون مخوصين مني مركزة السلاة وحلوصين الله أرنيا وليجين بحق هيا حتى إذا ندوك جوهي وانا لقلت لها إنما النبي يهين بأن نبي نمان شوهي عمد إيا الجهلة يددك كوهوصي هيا أنت وحصيان بوحيد هذا وليجين بحق النوا هيا حقين ويبكلي حيين هذا أمده ويكدو دي سيدي بانا وحلوصين أيا حق أنه حيوقرين أيا هدي محمد اللهم يا الله راعوا ما دحتمان نيضان إيو لا لوش أنا تقرأنا إسان بإذن كتبي ولا جدد نعاصي واذكر شيئا إذ أخذ الله مركو الله قاضي ميثاق الذين عهد الذين كوي بلن كوضا وطل كتاب كتابك اللسي يئذن كهرتين أو يهودية نصارى محو الله كل بلما إلا تبيننه لو الله يتبيننه كتابك ذاتك واضب يامين إسان واضب يامين إسان كقرين ميسان لا تبينونه كتابك واضب بيامين إنسان للناس. دت كذو شيء إنسان وسدو يهيب أبوه بيامين. ولا تكتمونه كان قرين ما إنسان وح كتابك أصحاب بارسني. فنبذوه بلن كنوع آه بيتورين وراء ظهورهم حقا طبيعي نبرك الدبيس أكتبه. واشتروا به بلن كأو حي كئيب سليم ثمنا قليلا أدوير. فبئس ما شيء كأباس له. يشترون أي إبسلان شراؤهم هذا هكذا كانت عيادة معنى هذا اذكر يا محمد حين أخذ الله العهد المؤكد على اليهود في التوراة يهود با التوراة بلان لك قاضي لتبينونه كتابك التوراة وضع عطينا إنسان للناس ولا تكتمونه كقرين ما إنسان ذات لتظهرون وضموجين إنسان ما في الكتاب من أحكام الله ولا تخفونها رسولك ولي بحالة ديسة في أمر الرسول فكتموه ونبذوه فنبذوه وراء ظهورهم نبرك الدبيس يبلن كاكوح ورهم واشتروا به وحيكو يبسدين ثمنا قليلا أدوير يلعير بين أفسدين درحوا ذلك العهد وراء ظهورهم واستبدلوا به شيئا حقيرا من حطام الدنيا الدنيا ذا فبئس ما يشترون فبئس ما يشترون شراؤهم هذا هذا الشراء وصدى حال كاسمان أيضاً نكون نوعها بإذن الصعود لا تحسبن هؤم لين النبي الذين كوي هؤم لين يفرحون كفر حايي بما أتوا وحي لين الدين مجرى هرابنطا يتلمانها النبي محمد يبدلين يتاريخ ذا أمدنا يبدلين مجرى هرابنطا نوع عاصة كوي كفر حسنا هؤم لين ويحبون هذا نجعل أن يحمدوا إلا أمانه بما لم يفعلوا وحينا فلنا إلا هو أمان جعل فلا تحسبنهم نبي وكواها أم لين بمفازة النبي الجلي إنك سقيه من العذاب شيء عذاب ليلا إن النبي الجلي هي مفازة هي مكون فوز أي سقيه هو أم لين نبي بل أولهم وحيليه عذاب أليم عذاب مؤلم وحنوني وعذب إليه انتي تلمامه nabiga ka been sheega oo tilmaamo uu la lahayn oo beena ay sheegan ya hadana waxay jecel yihiin oo umadii sida u qaldaan ya hadana la yiraa khayr baad qabta haddii aan idinku aydan صحقا نوغو عدينين وانا لبادئين لها ساي ليلة بيدوني ووحينا فاللغو أما لا تحسبن النبي وها أم ليني الذين دولكي يفرحون كفر حاي بما أتوا وحي لي مدين بعد الكأها ويحبون هذا نجعل أن يحمدوا إلا هو أمانه بما لم يفعلوا وحين فعلوا وناك فلا تحسبنهم كواها أم لين النبي بمفازة مكان نبت جلية إنيك قسوا ييهين من العذاب عذاب ولهم وحي كنبت جلان اسكدا وحي ليهين عذاب بيليهين عذاب كعليم المؤلمة وحقوبة وحنونية عجيب وتضب لنبع وحينا أهين إلا هو أمانا إسكج على إسان ويأيض فرق كل تجيس وحينا أهين إلا هو أمانا إسكج على إسان لا تحسبن هذه الليلة وقيره مكا خضاب كن نبيه كل عيا وحقيره كلا لا يحسبن إلا وضع ميرود بالله مكا الذين دفاع بين غنى وحينا غنى لا يحسبن يين أم لين الذين كوي يفرحون كفر حي بما أتوا ويحبون هذا نجعل أن يحمدوا إن لغوا أمانا بما لم يفعلوا فلا يحسبنهم كواسيين أمالين بمفازة نكام نبدجليين كيسونانيان من العذاب ولهم عذاب أليم هذا الأغريان واسياد مغليس وخضابي غيب أموي لا تظن يا محمد أمالين الذين يفرحون بما أتوا كفر حسنا وحي لي مدين ومن إخفاء أمريكا هذا أمر كاق قريان عن الناس أكا قريان مذبك النبي يكبين شيء تميه سيبه يكبين شيء إتالك سيبه يكبين شيء جنسية أكبر دوني يكبين شيء تاريخ الماشو كل شيء ماشو كبه يكبين شيء كتاب جنسية سيفي سعودان يكبين شيء لا تحسبن هم علي الذين يفرحون بما أتوا ويحبون هذا نجعل أن يحمدوا بما لم يفعلوا إن لغو أمان وحينا فلم فلا تحسبنهم هم علينا بمفازة نبتجليين كجسويهين من العذاب فلا تظنهم بمنجاة من عذاب الله ولهم عذاب أليم وحيليهن عذاب أليم عبد الله بن عباس بي نزلت في أهل الكتاب سألهم النبي عن شيء نبي قال شيء ويدي فكتموه إياه شيء بين نبي كغريين وأخبروه بغيره شيء كرأوا بينه أو كيانهين بين نبي أبوه همين وفرحوا وحي كفر بما أتوا مجرها بابين تأي النبي مجرها بابيين من كتمانهم إياه حق أي كقريين ما سألهم عنه تابع كفر حين حتى نوحي جعلي سيئه إلا إلى وانمانك وحشيكي وحخير شيكي خير كالقر سكسة وادعليه ولله ألا وحوليه ملك السماوات سماوات كوردن ملك قود وليه والأرض أردوين كوردن ملك قودن وليه خلق قود يأبور كودن يسقع إسكاله ما ملك هذا يدبري دودنا يسرع إسكاله والله إلهي على كل شيء شيء كله قدير أي قادر كي كرو إلهي وحول بكي كرو ولله من في السماوات وحيد مصعوتها هذا الكي هو جوابتها يهود أيهين إن الله فقير محو فقير يهب الآية ملك ويسين سوليك يا سماوات يا أرضي كوردنب بلايها يا واحد كده جيه ما كان صار فقير إلا وش رجعته ملا إلا وش رجع ملا ولله الله وحوليه ملك السماوات سماوات كوردن ملك يود وليه والأرض أرض كوردن ملك يد وليه جميع ما في السماوات والأرض فكيف يكون من له ما في السماوات والأرض فقيرا صدوق نقنكرا والآية رد على الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء والله على كل شيء قدير وهو البكر صدوق فقير نقنكرا وهو البوكر على كل شيء قدير وحا الله وحو دونا با إلهي وكا وحو إلهي دونا كما أتكاد إلهي حالك سوى النوع عمك الدنيا دي بوحا الله وشا غير متاع الغرور يعني إذا قلت موي فخذوا من هذا المتاع واعملوا فيه بطاعة الله ما استطعتم الدنيا لو حققت واحد جزءنا وعباد الرب أبو كلمة ستها وعباد الرب كلمة إذن كنا ركقات لكن بدي يا كلمي هكو كتسوناني انت كذب آية الله صوص على وحالين أو عضينا يا إلهي أدلة واحد نمديس إيا قدرديس إيا غني نمديس إنا تلسمي كذب ذاتك إلهي أضيع عيب على الأماني كذب سيد إلهي لو بريا لنا بري قال الله نزب الجوك قال تعالى إن في خلق السماوات سماوات كأبور كوضع إلهي أبوري إيا والأرض أرض أبور كيدع إلهي أبوري إيا وقت لا في الليل هبينك إيا والنهار مالنت إسغلاف سنضوضع الله أبوري لآيات على مضاء قصقا دالات على وحدانية الله دالات على قدرة الله يي أقصقيه يوليل الباب لأصحاب العقول هو عقلك إلهي مركو أبوري سمضي يا عرضه مركو أبوري هبينك يا مالنت انتو بوا أدلو إن تصنع يا إلهي قدرة ديس يا واحد نمدي أدلة دا وحا فهما يا ضبك عقلك يوليل الباب لأصحاب العقول وأفكار المستقيمة سمضى يا أرضه وحا إندهين وقالان بأقوه هذا حق سرى دوره إندهين وحا يركان سمضى أقوه هذا إنده أسعو علينه وحا إندهين وقرطان نوك أقوه لبضب الله إسكاله وأبوري مركز لبضب دمده وعالم كاسر رأي منه وعالم كاهوسين مجبوبان ومدى ماذا هلا إستنبريه أما هلا نورة ذيه لما يجي لأهل هبينك يمالنت ولبا وقت ودريسة مركو ميدي يما دوكير كلاسك لبا دوض اسمه بربر فريسة هدو هبين يما دو مالين باتك تعطي مالين اتماع ده هبين باتك ميدي ومقدي منه وافتين ميدي وقبو منه وكوي ميدي والا نستان منه والا شقيسة ميدي با قاب تحكير كلا دير هذا قابا بضم بيسكو كلابسي مركا ألابتا مركي لفيريو آيضا إلهي قدرة ديس إي أول ديس إي واحد ما ديس لو قرته يا ذلك عقل يقول أجلو ذلك عقل يقول أنا والله تلمامي دون أكوه إن في خلق السماوات سماوات كأبور كوضع إلهي أبوري والأرض أرضا أبور كيدع إلهي أبوري واختلاف الليل والنهار هبينك يمالنت إسغلاف صنيد وضع والله أبوري لآيات على مضه دالات على قدرة الله أو إلهي أول ديس تصنع إي واحد ما ديس يا كسوغا يؤوسوا غيها للألباب لأصحاب العقول السليمة وأفكار المستقيمة الذين دول كيبوا أوسوا غيها هنا التلاهي دولوا للألباب كأكبت دي شواعر الذين دول كيبوا أوسوا غيها وآياده أجرا يذكرون الله إلهي حسائي قياما حاليهيك وتاكتاك وقعودا حاليهيك وفرفريا ومضجعين حاليهيك وجب جيفا على جنوبهم إن عيالك وضوجيف تاغنيد إلهي كخصان او فدغ إلهي كخصان او جيفك إلهي كخصان تا معنيهد waxay soo baxaysaa mar walba إلهي bay khusan waxay la ruuxa bani aadamkii gaaliba saddex la xaalamidu buu ku jira ama waa taagan yahay maca socodku waa taagnimo ama waa fadhiya ama waa jiifa marka saddex diba haday إلهي khusayaan taagni iyo fadhi iyo jiif waa kuwa إلهي xuskiisa laazimay soo baxay عبد الله بن عباس زوج حكوفة سر الصلاة صدق رم الذين يذكرون الله إله كوه حصة صلاة هم كرصة قيامة مركي كرام تغني الكتب كنية وقعودا تغني هذي كل ويان فدي الكتب كنية لذكر إله كي هو إنا ويا صلاة هذي فدي من كل ويانا ومضجعين على جنوبهم يودن عيوجيفا يتكنى يانا إله ذا كرصة صلاة وحمل ذير إله كمد وخاصه مهمة marka aam hadii laga dhigana salaadii way soo gali oo arkaarti kaliya salaadiiba way la yimaadaan taagniya fadhi iyo jiifa hadii khaas laga dhigana waa badayadii marka gaarto ulul albaab ku alladina kuwiba yaa aayadahaas ugu sugnadeen oo fahmaya yadkuruna allaha ilaha yuhsayi qiyaman halayhi halnima lagu nasbinaya wa qu'udan halayhi ومضجعين حاليه فوجف على جنوبهم لعيض الأوجه ما كان الذين يقولوا للباب في كبدله حداد ضونتم نعتبات كبير كرتا لأولي الألباب بي آياد أوسو غيه الذين كوي وي يقولوا الألباب كي يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم أما نعتب مقضوعة كبير وحاضر هم أولو الألباب كي الذين وي ومركا خبر بي الذين ضنغوا هم أولو الألباب كالشيء الذين دولك ويا يذكرون الله إله حسيني قياما وقعودا وعلى جنوبه وسيدة كلية ذكره هو الله ذكره اللسان يذكره القلب باجره كاسموحه أهذكره اللسان ذكره القلب باجره ويتفكرون ويفكريا في خلق السماوات السماوات كأبور كذا إياه والأرض أرض أبور كذا كن فكريا ذكره قلبي وفكر كوي وحمومك وين متفكريا وفكر أيه نفتي تسدو الله وأبوري وفكر أيه كون كان صمدي أرضه كمدي هنا بني آدم كي مخلوق كلا وكمدي هاي وين كن فكر أيه تسدو الله وأبوري فكر كساوي في جارسين يا إيمان ما يصير صدر تدوها اللي تفكر ساعة ساعة كلي والروح وفكره يا خير من عبادة 60 سنة عبادة 60 سنة وفكر لهاي وروح الصدقة قيوم وإن إله قدر بيسي أدي الذي سبب فكره وحكى عجيبا ساعات كليه تفكره وذيه القلب ويتفكرون وحيكو فكره ذيه قال لسانك أكليه كدين مايانه في خلق السماوات السماء صدو الله وأبوري إيه والأرض أرض صدو وأبوري مركز إلهي واحد مديسي وقدر بيسي وعصوا به قائلين حال إليهم بالله ربنا يا ربنا ما خلقت ماذا وأبوري هذا عالم كنوم مغضى باطلاً باطل ماذا نو أبوري سبحانك الله وأنت زهنتهي باطلين أبو أبوكم وأكل زهنتهي لا إفقنا الله نقا إلالي عذاب النار نارت عذاب كيد الله نقا إلالي سمد يا أرض السلوء أبوري بورها يا برنانك يا بطل السلوء سقور كيري بني آدمك يا حيوانك لسلوء أبوري مقاح يا نرس يا عيدك لكديس السلوء سقور كيري مركا يفكرين بإله واحد يمدي سي فهمين قدر لي سي أودي سي فهمين مركز يقول حين ربي وما ظنوا أبور العالم كان باطل بل وحاضوا أبور سيش حكمة إيا إن واحد لماذا هذا لقو قرص وأنا بكنا زهنتها يبين الباطل وأبور إلهي عذاب مقرد يرى إلهي عذاب إلهي سأو أول ضد إنه عذاب كيس نوين هي عذاب كيس بي ثاني فكر قولي بي سأكون فهم ويتفكرون وحيكون فكريا في خلق السماوات صدور رب السماوات وأبور إيا والأرض قائلين حال إليه مركز فكرا ربنا يا ربنا ما خلقت ماذا نؤبوري هذا عالم كنان أرقنا ماذا نؤبوري سمدن يا أرضدن يا عالم تنسكو ركيما باطلا باطل ماذا نؤبوري بل لحكمة باضو أبورتي سبحانك الله وأن زهنتهي فاطلين أضو أبورتابت كان زهنتهي يا نفسي نوردن إفقنا الله نقا إلالي ونقا ميري عذاب النار نارت عذاب كيدا ربنا بيعلنا يا ربنا إنك أضو ربي من أحد يتدخل النار نار أدجلسه فقد أخزيته كاوى الدليسي ربيو ربيو نكاد نار جليسو والدليسي دل أمدنا وما للظالمين هو ظالمين تيه قال هذا أنا أمس سبناني من أنصار قرقاريال النصرية وعوه إليه وحوق ابتمل ساسي أولاني ربيو نكاد نار جليسو والدليسي أو أدونك مركو الدوغي والدليسي أو مركات قال لما أقدرت إيا منافق نمو إيا معصيو إيا وح نار لقو قالو مركات وافجيسي يا مركز ودلوك باللون يا مركز نار جليس آخرة يا جنوات دليس ولي جيبا ودلي إن كان نار جليس لما دا رب وفدل الله بي ربي أول إن كان جنة جليسنا دوات وكراميس ربي أول وصررت أول عزيز أول لجنة فضل إلهي مخنقر أعماشي أسبابه أهاي وقبطين إلهي فضل جيسا يوكو قبط إلهي وتوفيقية وفجية ربنا يا ربنا بأرنا يا إنك أضو رب يوم أحد تدخل النار نار أدريس فقد أخذيته وأدريس يا رب يوم أن الدولين ونار أن الجلي وما للظالمين ظالمين صنعوا أهان من أنصار الجارية ربنا بأرنا يا ربنا إننا أنه سمعنا وحن مقلني ينادي المدي إلي ونواق يبان مقلني ينادي ذات أمي إلي للإيمان إلى الإيمان إيمان ذات أمي إلي والنبي محمد صلى الله عليه وسلم ينادي للإيمان ولماذا قيمه وحيين ماهو هذا كتاب القرآن ينادي ينادي للإيمان بذلك الصباح النقض يا كتاب يا نبي وإصوافقتيه ربنا يا ربنا إننا أنه سمعنا وحام قلنا ينادي أنه واقع من باقى يوباق بحنا يا مقل ينادي ونرسل أمي دينا يا الناس ضدك أمنا واقع للإيمان إلى الإيمان ضدك إله إليه وحيدان أمي إليه وذلك ويالي أن آمنوا أنه حالي أشاري يضلوا آمنوا همايا بربكم ربي وحدان يلي ترناي أغيرا سلامت ويالي أنه مقالي هدانه مقالي فآمنا ربنا ربي وانهمين فآمنا نناديه نوعان ويالي نحن نوية ليو إيمان كيوانو قادنة وي فآمن ربنا يا ربنا إننا أنك سمعنا مناديا مدية ليبا مقالنا يو ينادي الناس ذات أوية لي للإيمان إلى الإيمان أن آمنوا بأوية لي وارضلوا همايا بربكم فآمنا وانهم إن المنادي يا ربي أولوية لي همايا نلعب وانهم ربنا يا ربنا فاغفر لنا نورنا ذنوبنا ذنبيالك نغا نورنا وكفر عنا ربي ونغا أسكو سيئاتنا فمن يالك نغا ربي ونغا أسكو روح نغو قادي وتوفنا اللهم أوفسعو نجيري مع الأمرار قوة باهينتا يا إلهي وأديك كعب صلي يا أواب كالفوليي يا أديك قوة باهي فلي قوة معوضة عن نغو آن لجيلن قوة يسكرو دور على نغو أوفسعو ربنا يا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا لوضعوا وقت للذنوب فاغفر لنا ذنوبنا وبكبائرك وكفر عنا سيئاتنا وصغائرك لن يقال ماذا نوعك وتوفنا اللهم أبصر مع الأمراض مع الصالحين مع الصلحاء اللهم أبصر صلحاء من عيده لا قيمة وعمومك قيمة وحيكو دريان انت ربنا يا ربنا وآتنا أعطنا ربي ونصيب ما شيء وعدتنا أطيبه على رسولك على ألسنة رسولك وفش هذا على ربنا وروح معوية بوري ومغفرها وجمعها ورضاها ربي ونصيب ولا تغزنا ألوه الدلين يوم القيامة من انت قيامة ألوه الدلين الله ونفض يا حين إنك أضو ربي لا تغلف مجدو بيشي الميعاد بلنغاتك مجدو بيشي ذو واحد بلنغات وصاب بلنغات المضو بحيطة وسلام مركب إلهي بالبرية برية إلهي برية ما نبو أمانا إلى شن جربو لفظي ربنا السوء العين كنا قالينا برية تلرعة يا إلهي ننسوب من ربنا ربنا لأنبضينه يا لينا برية إن الله يحب ويجعل يهي دعاء الملحفين نفس الدعاء البادية الدعاء العلعية إلهي أباهي دون هذه الجرم الشركة إلهي جعلي إلهي أداد بريد وبريد وكمو جعلان طالبك يغلق بني آدم كنا هذي أداد بريد وكمو نعام بريد وينكو وحق يرى سادراد الوحلي وحد بريدك ألباب كيسا أن لفجابي وحد بريدك أداد بريد وكمو جعلان هبريدك أداد بريد وكمو بريد وكمو نعام وكمو حق يرى ديري مركا آيات بنا هم أولو الألباب الذين دولك وهي يذكرون الله إلهي حسايا قياما حالائيه وقعودا حالائيه كوفنيا ومضجعين حالائيه كوفنيا على جنوبهم من عيالكم ويتفكرون ويفكريا في خلق السماوات والأرض سيد إلهي أموري سماوات أرضنا ويفكريا يقولون وحيونا يا مركا يفكران ربنا يا ربنا ما خلقت ما أظن أبورك هذا عالم كما موغضة بعضلا معنى الآن يا بعض الماذا مؤبورين بل حكمة سبحانك ألا وده فندهي نقص إيه عيمه ونبدأت كهو فندهي بعضلا ألو أبورت عالم كما كهو فندهي إصدنا ربي ونقى إلالي ونقى نيري عذاب النار ربنا يا ربنا إنك أضو ربي ومن أحد كتدخل النار أتجريسه فقد أخذيته وأدوليسه إلهي نروح نار مجلي وظلم كمجلي نروح نار تخصي سموي ظلم آن روح إلهي تتوقف غبكم نار تسمجل فقد أغزي وما للظالمين قوة ظالمين تعال وما سبنان من أنصار جارة يا المال ربنا يا ربنا بأولانا يا إننا أنه سمعنا وحام مقالي مناديا من رواق يؤ منادي أبان مقالي وينادي الناس نتعوية للإيمان إلى الإيمان ونبي محمد أن آمنوا بورها بربكم وضلوا ربي هنايا بورها فآمنا رمينا ربي يولوية لي يسقل رمينا ربنا يا ربنا فاغفر لنا ذنبي البدن بانو لينا هاي فاغفر لنا نورنا بذنوبنا ذنوب تنالي كبائر تاهي وكفر عنا نغا أسطرو نغا قريو هنغو قالي سيئاتنا سيئات النجي سغاير تاها وتوفنا اللهم أبصم على أبرار أبرار مسلمين ee muwaxiinta annagoo kamid ah oo iyaga suxubo iyo maciyo la'ah allowna oogso rabbanaa yaa rabbanaa wa aatinaa masiih maa wacadtanaa waxaad noo yabooday calaa rusulika aad noogu yabooday calaa alsinati rusulika rusushaada carabadooda waxaad noogu ballan qaaday allow nasiib oo janna oo ilaahi diidoo raxmad iyo maqdira walaa tufsina allow hana dullay yowma alqiyaamati maalinta qiyaama kuwa aad naar gelisoo dulooday allow hanaga dhig innaka adugu laa tuklifu ma guub yeeshidoo ma baajisid almicaada balan oo hadduu rabbi u ballan qaaday oo rususha carabkooda uu ugu ballan qaaday ayna aaminsan yihiin ilaahay inuu ballanta guud yeeli innaka laa tuklifu lmicaad maxay u baryayaan baa la leeyahy iyagii baaba sheegaya ilaahay uu ballan qaaday ilaahayna ballanta inuuna jebinin bayba sheegaya macnaheedu waxaa weeye baa la yidhi ilaahow naga mid yeel kuwii ehel u ah raxmadaada iyo waxaad rususha carabkooda aada noogu ballan qaaday kuwa in la siiyo ehel u ah le raxmadda ilaahay dadku makhluuqu ehel uma wada aha kuwa ehel u allow naga dhigo allow aanaan amalkanaga ku waayin weeye iyo xumaanta nab adugu ballan furi maysid annagu aanaan ballan furin oo kuwa raxmadiiba ehel aanu ahayn aanaan noqonin sidaasa ilaahay u baryay ilaahay ma aqbalay mise waa radiyey ilahay waa aqbalay qoladii sidaa u baryaysa fastajaaba waxaa ajiibay lahum qoladii ma garanaysa ulul albaabka ahaa mutafakiriinta ahaa daakiriinta ahaa ee ilaahay taagni iyo fadhi iyo jiifa ku xusaayey fastajaaba lahum waxaa ajiibay rabbu rabbigood ba ajiibay oo baryadii ka aqbalay iyo ducadi wuxuu rabbi ducadii kaga jiibay wuxuu yidhi annii biannii anigu rabbi haddaan ahay laa udiicu maba dayaco sidaydaba camala caamilin mid camal falay camalkiisii ma dayaco oo minkum idinka muslimiinta idin ka mida min dakarin rag camalkiisa ma dayaco oo unsaa dumar iyo dhadiina camalkooda ma dayaco maxaa yeelay bacdukum barkiin min bacd barkiin barka kale yuu ka ahaa isla mid baa tii ragga dumarkaa dhala dumarkana raggaa dhala bacdukum barkiin min bacd ilaahay wuu aqbalay wuxuuna yidhi anuu ma dayacee ogaada ruux camal falay oo idinka idin ka mid a oo camal khayr falay camalkiisaa khayr ma dayaco hadduu rag yahay iyo hadduu dumar yahay mid hadduu rag yahay ragannimo wax ku siin maayo oo wuxuuna isagu kasbanin aduu nin baa tahay iska qaado odhan maayo hadduu dumar yahayna dumarnimo ku dayici maayo adugu dumar baa tahay raggii baaba waxa le maxaa dooni odhan maayo maxaa yeelay bacdukum min bacd barkiin barka kalu ka ah barkiin barka kalu ka ah sabab nusuulka aayaddaa wuxuu ahaa gabadhii la odhan jiray magaran umu salama oo xaasaska nabiga ka mid ahay yaa waxay tidhi rasuul allow dumarka sheegid la sheegayo oo hijro lagu sheegayo ma aanan maqale ma waa sideebay markaas baa ilaahay sida yidhi fastajaaba lahum waxaa ajiibay dadkaa daakiriinta ahaa ee mutafakiriinta ahaa ee ducaadda rabbi sidaa u baryo ahaa rabbuhum baa ajiibay wuxuuna ku ajiibay uu yidhi annii biannii laa adiicu laa udiicu ma dayacayo anigu camala caamili mid camal falay oo camal khayr falay camalkiisa ma dayacayo minkum idinka idin ka mid a min dakarin oo unta ragyo duwar idinku doona ha noqdo bacdukum markiin min bacdi annisaau shaqaa'iqu rijaal fi diin baa qawaacidka ka mid a dumarku ragga kuwii la dhashay ee shaqiiqiyaa u aweeya xaggii diin marka ma garanaysaa sida waxa ragga diinu an baa dumarkana diinu bacdukum min bacd faladiina duulkii haajaruu waa hijradii ay ummu salama u cilqatay faladiina duulkii haajaruu hijrooday ragyo dumar ninkay doonaan ha noqdeen wa ukhrijuu la saaray min diyaarihim dagaankoodii iyo guryahoodii laga saaray oo laga qaxiyay wa uuduu la dhibay fii sabiili liajli diinii wa tawxiidii lagu dhibay wa qaataluu dagaalamay oo wa qutiluu la dilay la ukafiranna la wallaahi ya ukafiranna waan ka dhaafi oo waan ka asturi canhum kuwa xaggooda sayi-aatihim dembi waxay lahaayeen kuwa waan ka asturi dembigoodiiba lagu qaadi maayo kuwa wala udkhilannahum waan gelin doonaa oon gelin doonaa qoladaa jannaati jannooyinka oo tajrii ay qulquli min taxtiha taxta qusuuriha wa ashjaariha alanhaar webiyaalay qulqulayaan usiibuu waa la sawaabsiiyey kuwaa sawaaban sawaabsiin iyo ajri iyo xasanaadsiin oo min cindi illaahi alla agti ka ahaa wallahu ilaahay عنده أكتيسة وحيالة حصن الصواب صوابك هو وناكسنا وجمع قره الله إله ونظر ذي إله وجهي صلى الله إيقا يالا أكتيال فالذين دولك هاجروا هجرودي فالذين هاجروا وأخرجوا لصاري من ديارهم دقان كودي لقصة لقصة حييوي وأوذوا لقبي في سبيلي لأجل ديني ودعوتي لقلبا وقاتلوا دقالمي الكفار لدقالمي وقتلوا لدلي وشهيدين لو كفرنا الله والله أو كفرنا وانك نافي وانك قرن وانك أسطر عنهم حقود سيئاتهم دم بإيه سيئات وحي العارف ولأدخلنهم وانجلين وانجلين جنات جنوين كأتجري أغلغول من تحت أهو الصيد الأنهار وبيال أثيروا دوال الثوابي صوابا تامسدرة مالك في علم لفظها بألغو النص من أيام أثيروا والثوابي صوابا ثوابي أجرسين ومن عند الله ألا أكتكاها والله إلهين عنده أكتيسة وحايا ألا رسل الثوابي ثوابك هو نكتنا لأي واصدع بعضكم من بعض الذكر من الأنثى والأنثى من الذكر فإذا كنتم مشتركين في الأصل فكذلك أنتم مشتركون في الأجر مرضت على شدي وذاكتان دين كينا وذاكتان وي فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم كوي هجروا دي لغانا سارة دقان كودا دارتوا إلي دار دقا حتى وحشر دماء روح دقان كيسية ماشو كنا ولهم بلوت جيدا هجروا أوطانهم فارين بدينهم بلا عرري ألجأهم المشركون ما كوكلف إلى الخروج من الديار دقان كودا إنا كبحان وأودوا في سبيلي أودوا والله إلي في سبيلي من أجل دين الله وقاتلوا وقتلوا وإذا قال بينهم للدين لأكفرن كوا وانكرافع عنهم حقوة سيئاتي لأمحون وانتري ذنوبهم بمغفرتي ورحمتي ولأدخلنهم وانجلين جنات تجري من تحتها الأنهار أثيبوا والثوابي ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب عنده حسن الجزاء وهي الجنة التي فيها ما لا عين رأت جنة وحى يالله إلهي مؤمنك ودياري إلي وحين ولي يد أرك ولا أذن صنع دينا إن ولي يد مغل ولا خطر عن صومر على قلب بشر وصل حالة داسمك خير كاسا إله أبا الله قال مؤمن فليضون آيات صوص وتسر نزول كذا وحوها ضد مسلمين هو إسكباهن وفقراء يا وحي أركين قالوا إسكلا ضم وحول فضان يا وحي فقبح أدوك أفضل يا وحي دونان بإسكهل حق أدوك سيد دي الإسكة صفرة قارب كقارب وكسا ضدك المؤمنين تهذا وحي له أنهنا مؤمنين بانونا هدبي يقاد جانون قبنا كوي قالا ذا هانا وحاسو نعماء بي قبا سيد لقيا بمان تبددك غير تيرو جيه إلهي بأوحي لا يغرنك يونكو كذن تقلب الذين كوي قد قدون كودا كفروا قالوا لي في البلاد بلادك أي تقلب أيام واقع قرآن في الدقاء يدي صفرك يدنا يسو سيدان بأقومات إن يرين وهرمارك هل كان مين قالين ما انت تقلبك أفضي قاردك قارد دقيقة يستقدوا لي قاردك قارد لقوة هل لي قارب كقارب لسكت خينا يا لسكت لي لا يغرنك نبي أو يين كبوك دين مؤمن أو يين كبوك دين تقلوا الذين كم قد قدون كودا كفروا قالوا لي في البلاد بلاد كيبوك أي قد قدون ميا قارب إلى قارب يسكت طوليا يسكت قوشيا كان عسي كودا فرسموا يين كودا ورشدوه دا هو أرن كاسي مطاع قليل وطوق آدو يروي وقت يرل هو تقلب كاسي يتنعم كالكفار تؤذون كهيسان ورداني متاع وراحين قليل أو ير ثم متاع عاير كدي مأواهم ميشي الضرمان أي كنا قاداني جهنم ونار ليلة سلفه وبئس المهاد قوغل وحا أباسلي المخصوص بالذنب هي إيلا أباسلي قوغل سي أباسلي دج بلو قولي دونا يكون قان دونان وجهنم من مأويس جهنم أيهاي وحبا متاع عدون أطريمان وحبا تقلب كأدونك وقارن يقارن سكا قوشا وحبا أقلم لا يغرنك مؤمنو مؤمنو قال هو عند التاج قال إنه مجرنا زبروا قبضها يستهوى أركي لا يغرنك يينك كديني يينك لقيني تقلب الذين كوي قد قدون كودا كفروا قالوا بي في البلاد أي هو قد قدون بي أي لا يخدعنك أيها السامع تنقل الذين كفروا في البلاد أي قرقوريان طلبا لكسب الأموال إيهو ضلب يمالنا كسبدان والجاه إيهو الرطب مرتبئنا ضلبدان متاع قليل متاع قليل والراحية وطوق بحية ثم انت كذب مأواهم ماشي الضرمان يكون قاداني جهنم وي وبيس المهاد هي وقلنا جهنم أباس إنما يتنعمون وحي الراحي سنيا بذلك قليلا واغتيادي يا ثم يزول هذا النعيم نعيم كاسي وزوليا ومصيره مصير كي كدن بأياني في الآخرة إلى النار وبئس الفراش والقرار نار جهنم ما لقو قرر معه لقو سبناده فراش لقو قلده كأباس لي جهنمون حالة سوى النوع مركا مؤمن كيبا قال الله وحي هيسان عندها كالليحي للي عم هيسان نار بالله بومبوني متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد إلهي والبربر بدي مؤمن كوحى آخرة ويا لبرواقة لكن الذين كوي اتقوا عبصري ربهم ربي قد عبصري لهم وحييهن والرب أكتو ويا لا جنات بيليهن جنات كوى برواقة وحيك غبان تجري أي قلقورة إسو من تحتها وستيد الأنهار وبيا خالدين حال الكوى ريان فيها جنات نزولا حالها مرتقات ومن عند الله ألا أكتي لك مرتقاته وما عند الله وحا ألا أكتي ألا أجمع أهر الله مرتقاته يا خير أخير بدن للأبرار هو أبرارته إلهي أبار فلي وحا ألا أكتي ألا أخير بدن أو أخير بدن متاع أدون متاع أدون جو أخير بدن دافئ أمدا بيصه وحا أن أدويه معنى لهين أم بعد دافئة كافر قيام الله مركز تجمعوا على أن أذهبتم ضيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهو الدنيا دي بعض وحى ضيبات يراها لا إذا كنت تكتسب أتكوكي بيتين أتكون متعدين ما أنت عذابي هنا لأم بلد تجزي واحد قالوا ما يشري لي على مجد مو من كان نزل كسأوي على مرتقاتك لكن الذين دولك اتقوا كعبصدي ربهم شركك أي كفرك كتغي ولو معصية كلامها كالنعب توحيدك كل انطق يا رب اعتراف فيسا كل انطق لهم وحي إليه جنات جنوين بيليه جنوين بيليه جنوين كأو تجري أي سعورا يانا ما يقول قول أيام من تحت أهو سيد الأنهار وريالبا جنوين كأو سعورا سعورا من تحت الأنهار وريالبا سعورا خالدين فيها سيدي متاع يراي ادونك اي متاع قليل ليه قالها كذا ما انا ما اها جنرا خالدين حالهم كل كواري فيها يجي ما واري اون ديماني يجي ما واري سجنرا هيدو دماني لغا سو ساري ما يو كسو بحر زابتي نيوال قبطاني لا اورن ماي نزول الحاله هي تاي مرتقا يا كرامه ومن عند الله الا اكتي لغا مرتقا الا اكتي لغا ماموسيا إلهي با ماموس يقانا ومرتي سودويني ومرتي شرفتين يقانا أهل جنوهنا وضيف ربيوي كفارتنا وعدو إلهو ملك عدو نسود الله عقاب إلهي با يقانا أحبار تيسا إيو مقرمة إيسا إيل كيسا نسود الله كرامي إلهي با يقانا وما عند الله وما إي ومن الذي شيء عند الله ألا أتكسونا وجنالا سكامتا يا خير أخير بضن وأوقي مضله للأبرار هو أبرار ومؤمنين توي أبرار إلهي أوامر في سيفوز نزولا من عند الله ضيافة وكرامة من عند الله وما عند الله خير للأبرار وما عند الله من الثواب والكرامة للأخيار الأبرار يا خير مما يتقلب فيه الأشرار أشرار كفارتي وحي كتقلب أيان الفجار ومن المتاع القليل الزائل متاع يراي أدوية أزولي وسلامة أدوية دا روح مؤمنك ما الإلهي مؤمنك كل راح يستوكو تلقى لي معه مؤمن كوا اتحامية هاي بأدوية انت جوك واتحامية اتحام بمنا كده ماني ماشا او الهي او تلقى المؤمن كينا او راحية ومقرنا زواج جنو قال كونا راحة لا جنونا وحبكوا لهن جنة دي سوى ادو حتى حديث باوحو اها الدنيا جنة الكافر وسجن المؤمن الدنيا دو قال كنا وحي اتها جنة ودى جنة ومضم بيس مؤمن كان جيل بي اتها وجنة دي سيا كلامة دي سيبو كقحل حليها ايارا دان ان جيل كجيرا ايان ان جنة كجيرا ميزكو سي ميزكو قابيه اذيك جيل بي بخوتها الدنيا دو الهي ايضا مخشيغيا اهل الكتاب كغيبا وناكسن إن إليه إلهي والرحمن وعالي عدنا وحبك حزدي أمالي عدي وناك لإلهي وناك يلي وشيغي وانو كعب المري وانو كجع ليها عدي وناك. قال تعالى وإن من أهل الكتاب أهل الكتاب وحاكمدا لمن دول باكمدا يؤمن الرميسا بالله إلهي واحد نمديس آميسا وما كتاب كين آميسا أنزل إليكم إذن كمسلمين الذين سرغي وقرآن كا وما كتبه إن الرميسان أنزل اللي سرغي واللي سرغي إليهم يجهل الكتاب كاللو سرغي وطورادي إنجيلية خاشعين حال أيهم كوأوخ سعصا لله إله عدم ديسا يوخ سعصي لا يشترون مئي سلام دول كاس بآيات الله آياتها إلهي ثمن العقل أدول مضاف سلام قليلا أوير أولئك دول كاس لهم وحيليهم أجرهم أبا المرين توديب إليه عند ربهم ربي قد أكتب إليه إن الله إلهي سريع الحساب حساب تيسو كي تقدر كو ضد إهل كتاب كأه يا كتاب كي هران الرمية كتاب كان الرمية نبي هران الرمية نبي كان الرمية ضد كاسو ألا بأجري ليال نبي هران كتاب كي هران الرمية ولا أجري سين نبي يا كتاب كان الرمية ولا أجري سين مثلا يهود كسوقات ويهود يهود كمدها والنبي الله موسى التوراة انت رمي نبي الله محمد يفرقان رمي ولا بقى جليل نصارى كسوقات نبي الله عيسى يا انجيل كي انت رمي نبي الله محمد يفرقان رمي اسنا ولا بقى جليل ده تاسين ويجري يعني بنان بقى وحكملها حق يهود عبد الله بن سلام نجاشي وحكملها حق نصارى بقرك حبشده وإن من أهل الكتاب وحاكمه ضدك أهل الكتاب كالليلة وحاكمه كل قد ما وضع حنئه ما جورتك أم بحنئه وإن من أهل الكتاب وحاكمه لمن دون يؤمن رميسا بالله الله واحد نمديس يا كمد الله واحد نمديس عتر أبسي وما كتاب كين وآمي سيها ينزيل إليكم إليك مسلمين تالليدين سود الجيوة قرآنك وما كتاب كينه ورميسيه أنزل الله سودجي إليهم يجهل كتابك من اليهود والنصارى فريق يؤمنون بالله حق الإيمان ويؤمنون بما أنزل إليكم وهو القرآن وبما أنزل إليهم وهو التوراة والإنجيل كعبد الله بن سلام وأصحابه والنجاشي وأتباعه خاشعين حاليين وخصوصا لله إله عدم ديس أخصوصي إله بإصبهم بهن أيان أتذلل أيان ليل النهار لا يشترون كمئي بسنة أيام بآيات الله آياتها إلهي كمئي بدلان أيام ثمنا قليلا العير يأدون مقاف سنة أيام لا يحرفون نعت محمد كلما أمان نبي محمد مجد أيام ومقرين أيام ولا أحكام الشريعة الموجودة في كتبه أولئك لهم أجرهم بإليهن عند ربهم ربي والأكتب أجر ودك إليه آيات كلا وحي تري أولئك يؤتون أجرهم مرتين هو أجر قوض الله وجه بار الله صين إن الله سريع الحساب إلهي حساب تيسوا مين دك بلانو عبد الله بن عباس بأوثه يلي نزلت في النجاشي بغرك حبشيد النجاشي وأنك نوري سيديتا سحابي مالك أهجروا دين قارضا أرض حبش كأي مدين ننك مجنجلية سياسة سيئوي ننك إذا دلك إذا ماشى دوتان كأن أولاد دين تينا إذن كحروها أم الأحبناو سادرات نبي أوثه يلي كل حبشة ماتا ودعوا الحبشة ما دعوكم ما تركوا الترك ما تركوكم والترك يقول انتوا اللي كتك وكتك حبشتنا انت اللي ودع اياني اللي كتك ايان كتك وذلك انه لما مات مركو نيكا نجاش الانت نعاه جبريل رسول الله ملك جبريل بالرسولك اشعقوا الى الكان المؤمن واكل فقال النبي بان لأسهاره اجل قوموا كع فصلوا تكدع على اخيكم النجاشي وجنازة غائبة walaalkii Najaash oo dhintay ka ku tukaday uu nabi isagoo magar ardo xawash uu dhintay baa laga tukaday madiina laga tukaday qala baadhum ba markay ayri li baad munafiqiin ba waxay yaamuruna wuxuu na amraya annu salli inaan ku tukano ala ilji gal madax adagoo min culujil habashati habashida culujteedii gal ka madax adagay ajamiga culji lohrangi فأنزل الله هذا الكعي سوى إله كبينين يبو ألا سودجي وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله واصل عمرك آيات أغدى بيس سورة لو ختمي وآيات الله ببغراد وهي سورة أغدى بيس قال تعالى يا أيها الذين دولك آمنوا فيما يو اصبروا صبرا صبرا قضاها إيا قدرك إيا مصائب تدعي صورتك صبرا عبادتها تكاليفها يا مشقتها يا نبكها يا كسبرا مع صيام اي نفس جعشة هينا كسبرا صبر كوا تضعرا صبر على القضاء والقدر صبر على مقرنة استطاعة صبر عن المعصية معصية الله كسبرا ونفس اللي قدوه حانتا وي جعشة هي نفسه يا بانتا اي ويحيحون هدام بي جعشة حدان لقى صبرين ولقى قويني يا ايها الذين امنوا اصبروا صبر وصابروا صبر بدناد أو قالوا كصبر بدناد جهاد قالوا بنبكي إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون يجب أن يكون صبر وكصبر بدناد صابروا الكفار قالوا كصبر بدناد ورابضوا ديار قروبة أو مرابضة ديار قروبة سمعي جهاد النفنة وديار قروبة أو نفتين يا شيطان كين نفتين يا شيطان كواجهاتك أكبر كأيه لجهادة كفارت يا منافقين تانا لجهادة يقنا واجهاد الأصغر ولا بجهاد وحانا فروض ككفارت يا منافقين تانا لجهادة صدرات ديت بالنبي قم معلمتو دقال كأخذ كسو نقضي ويهيب رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر يا أيها الذين آمنوا صبروا صبر وصابروا صبر بدناد وقالوا كصبر بدناد والرابطوا ديار قروبة جهاد النفس والشيطان أديار قروبة جهاد الكفار والمنافقين أديار قروبة مرابطة أصل كده روح الأرجل إنك أو فرس كيسة إيا قلب كيسة إيا دابد كيسة إيا سهيد كيسة فرنت كديار قروبة ماشا دقالك فرنت كيسة أمركو شنقد دقال مغلوحي وديار وأهكو دقال أركا مؤمن كوا مرابط حقنا نفس يا شيطان لجهاد كوضب مرابط ويا وهيقن ويا حقنا منافق يا كافر بو مقرمز جهاد وهيقن ويا وبين الجهادين لما الجهاد مكدح وحانا فضل جهاد الكفار والمنافقين جهاد الكفار والمنافقين إنه فضل يه وحاكو قرب كفارت يا منافقين تهديل لجهادي مسلمين تهو نباكو قرب وكو قاشانه كوه هلا لكن نفتار ياكو قرب كلي قام بالا جهادي عد كوله هلنو كبير مرتاج المجي مالك عدوك أمد أورا المؤمنين تهو نباكو كلا صفيه لي عدوك كلي قام قزوك أيه مثل هذا جيد من تكالي جهاد الكفار والمنافقين سند كماري الله بي صدح ونعي جهاد النفس والشيطان الدقيقة الله أركي ساكوكو صلي فاقنطا حتى دقيقة الله أركو صلاة النح ليه ربكوكو درنطا نفي الشيطان وبلك لكو صوير أيانكو صهور نقاي وحسند كماري الله بي صدح يا أفر يا نعي إيا وحسكم بأن كان مغنانين كلا ببري كلا ببري من تكالي كفار كأي منافق جهاد كود هذا كل ما تناو أكو جن في الدلال هذا أدو الدشاط كقال من تناو أكو جن لكن نفط هذا يا شيطان هذا كأت كتناو أكو جن هذا كأت كلام سكور والنفط يا شيطان قليل في الدلال خلاص يقولنا ما تفرك مرد النفط يا شيطان كقال من غضب سوى البوحة ورج مرك ما جن جهاد النفط والشيطان مرك صو إلهي أتكين يا أوامير اصبروا صبر وصابروا صبر بدنادا وقال هذا كصبر بدنادا والرابضوا ديار قروبة واتقوا الله إلهي كعبصدا لعلكم تفلحون لكي تفلحوا سيادة الفلاح لا لبدا دارود عبد السلام الله إذنكي على صبر يتقوا واتفلاحي واتقوا الله إلهي كعبصدا فيما أمركم كعبصدا أفلية وفيما نهاكم كعبصدا وكتقا لعلكم محمدنتهم مركز صدا يشان تفلحون وترجي لقدقوا أما تعليل لقد يقول لي قال لعلكم تفلحون لكي تفلحون وارتيا ذو فلاحذان سدع الصناية وصبر يتقو صحيح كذلك إن بدن بالليني وإن تصبروا وتتقوا صبر يتقو سوردن ولسكس وضبنك صبر كي يتقو دي بين كل ما تولين أمري marka xaalku waa noocaw xaalku waa noocaw waaya ayadan ugu dambaysa suurada inna fi khalqis samaawaat horta habeenkii marka jiifka ka kacdo ee u horeysa intaadan kicin yaa la aqriyaa 12 aayadood ee suuradan ugu dambaysa inna fi khalqis samaawaat ma aragta waa ayada magaranaysa 190aad suuradan waa 200 ku dhamaad marka u horeysa ee indhaha kala goyso inaad aqriyado inna fi khalqis samaawaat ila suuradu ka dhamaanaysaba awaamir gaar ah iyo sunan gaar ah ku soo aroor فكركم هو شيء عجيب وهو النبي جاء يريد تفكروا في الخلق خلقك فكرة ولا تفكروا في الخالق إلهي سهى فكرنا فإنكم لا تقدرون الله قدره إلهي قدر كيسا قدر كريم ميسا عائشة لويدي سئلت عائشة عن أعجب ما رأيته من رسول الله رسولك واحد قرأت ومعاك ولا عجب النابل حديث كانوا كليا نصرين عائشة rasuulka waxyaalihii aad ku aragtay maxaa kuula cajab badnaa bali fabakad markaa bay ooyday caayisha waa intuu dhintay kadib waqaalad waxay tidhi kullu amrihi kaana cajaban horta nabiga amarkiisa oo dhan wada cajabura wada cajabura waxaa ila cajab badnaa ataanii wuu ii yimid nabigu fii laylatii habeenkaygii laakiin nabigu xaasad badan lahaa gabadhooda habeen buu la hoyan jiray ataanii nabigu waa ii yimid fii laylatii habeenkaygii waa ii soo dhawaaday حتى مس جلده جلدي إلى مقارك النبي ومقارك يقطر يؤيسو دوان ثم قال هدو وحي إلى الدكسانة يو إلى الجيفيبا وحو يري ذريني قبرة إيقاتك أتعدد للرب جيف إيا بستان سعراء إيا الدكسي وحبا إيقا مجلين إيقاتك ربي قي أن عابد عز وجل فقلت وحاني لمركو النبي سايري والله إني لا أحب قربك نبي والله وحان جعلها أنوين إنكو قد دوان وذن إيقفو قان وأحب هواك واحد عشا هنا وانجعله إن أدن إقفه يعني وانجعله يا بيتري فريد بها عايش مو فقام النبي واكع إلى قربة من ما قربت بي أغريتي لي وقع في البيت فتوضا ويسي ولم يكثر صب الماء بيبضا مقوضين ونبي ملك ويسي سنة يبيا يرباكو في اللانجري بيبضا بلولوك كما سنين مدى ديني ثم قام يصلي وقع النبي سويت كاني فبكى وقعي صلاة طوالي حتى بل لحيته جرك النبي إلى أقويه إلا أنت أي قيس ثم سجد مركزها دنا سجودي فبكى مركزها دنا أوي حتى بل الأرض عيد كوزيس إلى أي قيس إلا أنت ثم لجع مركز جيم صدى على جنبه دين عميل كتابه جيم صدى فبكى دين عميل كتابه وكو أوي النبي سدو أوي يسوى دين عميل كتابه جيفا حتى أتى بلال يؤذنه بصلاة الصبح bilaal oo salaadii subaxnabiga way dilaacday ma qiimaale yaa u yimid nabiga oo iyo dhinaca midigta u jeeb faqala bilaal bayl ya rasuulallah ma yurkik maxaa oo hin adiga oo hiniba kuma marid waqad ghafarallahu lak ilahi wa baku dhaafay ma taqaddama min dambika wa ma taakhara dambigaagi mid hore iyo mid dambe waaba la dhaafay maxaa bay adigu la ooyaysaa sidanada oo kale miyaa adigu dambi leedahay waaba laga wada dhaafay faqala nabigi bayl way xaka ya bilaal way xaka ya bilaal وما يمنعني محايدي بأن أبكي إن أؤي وقد أنزل الله علي إلهي باب إجسودجي في هذه الليلة هبئن كان إصغى عاو أبو ألا إجسودجي إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله إلى آخر الصورة محايدي الآن إيقظنا آيضنا عاو ألا إجسودجي يقول نبي وحجي للنبي ثم قال إنت كذب وحجي ويل هوق يا عذاب أسقنا ذي لمن قرأها روح أغري آياتها هي صورة ولم يتفكر فيها روح أنت أغري آن وفكر أن لا إيمان يا عجائب تي وحي شيء كويل بأسقنا ذي بول النبي مرك واحد يشاء يا مؤمن أخي مرك مجدك كعبه روح القرآن كي قالنا إن في خلق السماوات إلى آخر سورة أغري كون فكر وكان إلهي متفكرين تي ويا لبابك وكان إلهي خير بدن وبلن قاضي فكر فكر ولي عرك على دورة وقتك xidigaha iyo rabbi alaabtu isku rakibay baa la eega marka sidaa yeelo billahi tawfiq wala subhanahu wa ta'ala